واخوات ربنا يبارك فيهم. Thank you. كبير رآنا رآني طبيبي وصلى النبي وكبر قبضني عزولي ووراني بسيف الحين قبضني عزولي ووراني بسيف الحين حسيت لحموت وتكل فروط كالشريط والحاد واللو ملوش حد يحاول توقف كل حمام خلاص عن طول بدايه الشهد العب شفت مصدوم يا مفقدش الا رقم اسمي كامل يا محمد والله.